الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتقدم معنا الكلام على القتال في سبيل الله في قول الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. وتقدم الكلام أيضا على قتال الدفع، وأشرنا إلى شيء من ذلك، وأرجعنا شيئا من مسائله إلى ما يأتي من الآية. وآية الجهاد المحكم جلها جاءت في الآيات المتأخرة فيما أمر الله عز وجل وأنزله من آيات الجهاد. ومعلوم أن سورة البقرة هي من أوائل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. وآيات الجهاد المحكمة، وذلك لما جاءت ونزلت آيات النفاق في سورة التوبة، وكذلك في آيات المقاتلة في سورة الأنفال وغيرها، وبعض أحكام القتال في غيرها أظهروا في الدلالة، وكذلك أبينوا من جهة الإحكام من آي البقرة، باعتبار أنها نزلت سابقا وغيرها نزل بعد ذلك. ولهذا يكثر الكلام عند العلماء في نسخ آي القتال في البقرة ويقل في غيرها، وذلك باعتبار التقدم. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى جاء معطوفا على ما تقدم في قول الله جل وعلا: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. أمر الله سبحانه وتعالى بالمقاتلة في الآية السابقة، ثم أمر الله جل وعلا هنا بالقتل. وتقدم معنا أن المقاتلة هي أن تكون بين طرفين، فهي من مفاعلة كالمسامحة تكون بين اثنين، والمقاتلة تكون بين اثنين، والمشاجرة والمخاصمة والمبايعة تكون من طرفين. وتقدم الإشارة إلى أن المقاتلة تكون من طرفين، كل واحد منهما حريص على أن يحقق ذلك المعنى، بخلاف القتل فإنه يكون من واحد حريص على قتل الآخر. لا يلزم من ذلك أن يكون الآخر حريصا على قتل ما من يقابله، فإذا كان حريصا على قتل من يقابله فيسمى مقاتلة، ويسمى أيضا القاتل قاتل، ويسمى أيضا قتل. ولكن لا يسمى إذا كان القتل من واحد على شخص لا يريد القتل لا تسمى مقاتلة، وإنما يسمى قتلا. ولهذا فرق الله جل وعلا بين الأمر في قوله وقاتلوا في سبيل الله، والأمر في هذه الآية بقوله واقتلوهم حيث ثقفتموهم. الأمر هنا بالقتل، كأن الله عز وجل وجه أهل الإيمان أن يتوجهوا إلى مكة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عازما إلى قضاء عمرته التي منعوه منها عام الحديبية، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة القضاء بعد ذلك. فكان المسلمون قد بلغهم أن المشركين قد أعدوا العدة لقتال المؤمنين، وسينقضون عهدهم الذي أعطوه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتبوه في الحديبية. فلما كان كذلك أعد النبي صلى الله عليه وسلم لهم العدة، فكان في هذه الآية رفعا للحرج الذي قد يوجد في نفوس المسلمين في عدم نزول شيء من آي القرآن في الجهاد، فأنزل الله عز وجل هذه الآية، والتي قبلها في قول الله عز وجل: قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. الآية السابقة أمر بالمقاتلة، أي قتل من استعد لقتال المؤمنين، وهنا قتل لمن لم يقاتل. واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وظاهر العطف هنا في قول الله عز وجل واقتلوهم، الواو هنا عاطفة للمعنى السابق، والعطف بين حكمين. في الغالب أن الآيات تنزل في زمن متقارب، إن لم تنزل في موضع واحد، وذلك أن الله سبحانه وتعالى ينزل الأحكام ويعطف بعضها على بعض، فإذا عطف بعضا على بعض دل على أن الزمن بين الآيتين قليل أو معدوم، وذلك أنه إذا كان ثمة أحكام ونوازل وحوادث حدثت بين الآيتين، فإن عطف الآية على الأخرى يقل في كلام الله عز وجل، فيكون ذلك حكما استئنافيا. ولهذا يجعل العلماء ممن يتكلمون في الناسخ والمنسوخ من دلالات نفي النسخ والميل إلى تخصيص تخصيص العموم أو الجمع بين الآي إذا جاءت آية بعد آية معطوفة على ما قبلها، فإذا عطفت الآية على ما قبلها من الآي وكانت تلك الآية مخصصة لما سبق فإنه يؤخذ على تخصيصها ولا تحمل على أنها ناسخة للآية السابقة. ولهذا في قول الله عز وجل واقتلوهم حيث ثقفتموهم، الآية هنا في ظاهرها أنها أمر بالمقاتلة على سبيل العموم، وهل هي ناسخة للحكم السابق أم لا؟ من العلماء من قال إن هذه الآية ناسخة للحالة السابقة، وذلك أن الحالة السابقة هي قتل لمن هي قتال لمن قاتل، وهو دفع لعدوان المعتدي وصولة الصائل. وأما هذه الآية فهي قتل للمشركين على كل حال، قتل للمشركين على كل حال أن يتمكن منهم المؤمنون. وهذا الأمر في قول الله عز وجل واقتلوهم حيث ثقفتموهم، المقطوع به أن المقاتلة هنا لا تكون إلا بعد بيان وإقامة حجة، لا بد أن تكون بعد بيان وإقامة حجة، والبيان وإقامة الحجة هنا أن يقيم أهل الإيمان الحجة على المشركين ببيان دين الله عز وجل وحكمه سبحانه وتعالى. فإذا أقاموا حكم الله عز وجل عليهم فأبوا فإنهم يقاتلونهم، وهذا يكون حينئذ الكفار على حالين، إما أن يكونوا من أهل الكتاب وإما أن يكونوا من الوثنيين، ويأتي تفصيل ذلك بإذن الله. وأما وجوب إقامة الحجة على من كفر قبل قتاله فهذا يتفق عليه العلماء، ولا يجوز للمسلمين أن يباغتوا المشركين ولم يكن ثمة علم سابق بأمر الله بالإسلام، ولم يكن ثمة علم سابق بأمر الله عز وجل بالإسلام. ولهذا الله عز وجل أمر الإنسان، أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يبلغ أمر الله للمشركين ثم يجعل بينهم وبينهم أمد للمقاتلة، وذلك في قول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، يعني اجعل له أمرا ثم بعد ذلك يكون بينك وبينه القتال. لأن الإنسان حينما يبلغ أحدا في دين الله عز وجل لا بد أن يكون ثمة فصل، وهو فصل الترهيب والتخويف في القتل، لأنه ربما إذا كان حاضرا عندك وقبل البلاغ وقبل بلاغه للإسلام ولم يكن ثمة علم لديه بدينك قبل حضوره إليك فأبلغته بهذا الدين أو القتل، فربما آمن نفاقا، والشريعة تدرأ النفاق أولى من درء الكفر، تدرأ النفاق أولى من درء الكفر. ولهذا كانت الشريعة مانعة من إظهار المنافق لنفاقه، ولهذا جعل الله عز وجل هذه الفترة التي تكون بين البلاغ وبين أهل الشرك هي فترة إنذار للنظر في حكم الله عز وجل الذي بلغه نبيه عليه الصلاة والسلام للمشركين، ثم يقطع بعد ذلك في المقاتلة لأهل الإيمان أو عدمها. ولهذا قال ثم أبلغه مأمنه حتى يتأمل وينظر ثم بعد ذلك يكون فيه المقاتلة. وأما مجرد الكفر فإنه ليس بمسوغ للمسلمين أن يقاتلوا المشركين بلا إنذار وبلا علم، فلا بد من إقامة الحجة. وإقامة الحجة ليست هي فهم الحجة، وفهم الحجة لا يلزم من إقامة الحجة أن يفهمها الإنسان. وكذلك أيضا فإن الإنسان إذا قال بلزوم فهم الحجة فإن هذا إحالة إلى عدم، فالله عز وجل أمر بإبلاغ الحجة حتى يسمع كلام الله، وما أمر بأن ينتظر الإنسان حتى يفهمها. لماذا؟ لأن الفهم أمره باطن، والإحالة إلى الفهم إحالة إلى أمر غيبي. ولو قال الإنسان إني لم أفهم هذه الحجة ولم يتضح لي الأمر وبقي سنة وسنتين وثلاث وأربع وعشر ونحو ذلك، هل يرفع عنه حكم الله عز وجل؟ لا يرفع عنه حكم الله، وإنما يكون معاندا. ولهذا كفار قريش تأتيهم بالحجة ويقولون لا ندري ما تقول، وربما يضعون في آذانهم شيئا لا يسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما يستغشون ثيابهم، ولكن عليه أن يبلغ دين الله على لغة ووجه يفهمونها لو أرادوا أن يفهموا، فإذا لم يفهموا فإن الحجة حينئذ قامت، فإن الحجة حينئذ قامت عليهم، ويقوم الإنسان حينئذ بالمقاتلة. والمقاتلة هنا تكون بعد البيان كما تقدم، وإنما الله عز وجل أمر نبيه أن يقاتل المشركين. لماذا؟ لأن الحجة قد بلغتهم قبل ذلك، فقاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بناء على الحجة السابقة، فقد وعظهم وذكرهم في مكة وأرشدهم ودلهم وهداهم، ولم يهتدوا ولم يرتشدوا ولم يرشدوا إلى طريق الحق. ثم قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. وثم أيضا نفرق بين المشرك الوثني وبين الكافر الكتابي، وذلك أن المشرك الوثني لا تؤخذ منه الجزية، لا تؤخذ منه الجزية ولا يقبل منه إلا أمرين، وثالث ضرورة. الأمر الأول القتل، الأمر الأول الإسلام، فإن أسلم وإلا فيقتل. وأما الجزية فلا تكون من الوثنيين، فلا تكون من الوثنيين. أما الأمر الثالث وهو الاضطرار، وهو العهد والسلام، والعهد والسلام. وأما الجزية فلا تؤخذ من المشركين، وذلك الاضطرار الجانب الثاني الثالث في هذا، وهو أن المسلمين يجدون ضعفا في مقاتلة الوثنيين كالذين يعبدون الأصنام أو غير ذلك من البوذيين وغيرهم، فإذا عجز المسلمون عن قتالهم فلهم أن يبرموا معهم سلاما وعهدا، وأما الجزية فلا تكون إلا من أهل الكتاب. ولهذا قال الله عز وجل: من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، في سورة التوبة. والمراد بهذا أنه يجب عليه أن يقاتلهم حتى يدخلوا في الإسلام، فإن أبوا الإسلام فالجزية، فإنه حينئذ فيدخلوا في الإسلام، فيقاتلون. وهذا مما استثناه، مما خصص الله عز وجل به السنة. في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. الحديث هذا حديث عام: أمرت أن أقاتل الناس. هل هذا أمر يدخل فيه سائر الكفار من اليهود والنصارى والمشركين، أم هو خاص بالمشركين الوثنيين؟ هو خاص بالمشركين الوثنيين. لماذا؟ أن الآية خصصت السنة، وهذا من المواضع النادرة الذي يخصص القرآن السنة، وذلك أن الله عز وجل جعل الجزية مستثنات هنا داخل في الغاية، في قوله في قول النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وفي آية في قول الله عز وجل: من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فجاء استثناء أهل الكتاب من المقاتلة هنا بدفع الجزية، أما المشركين فلا تؤخذ منهم الجزية. ويأتي عند الآية السابقة في سورة التوبة بإذن الله عز وجل الكلام على الجزية وأحكامها، ومتى تؤخذ، وهل تؤخذ من المجوس ألا تؤخذ، وضوابط أخذها أيضا، وكلام العلماء والأدلة الواردة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه عليهم رضوان الله. وأمر الله جل وعلا في قوله: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، في هذا دلالة في قول الله عز وجل ثقفتموهم، يعني في أي موضع، وأن من خرج إلى القتال يقتل ولو لم يرفع السلاح، ولهذا قال الله عز وجل: واقتلوهم، والقتل يكون من طرف واحد، والآية السابقة هي في من تجهز للقتال وقاتل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، وفي هذه الآية القتل. ولهذا نقول إن المسلمين إذا توغلوا في المشركين أو واجهوهم ووجدوهم لم يقاتلوا المسلمين، كأن يكونوا لم يتهيأوا، جاءوهم على غرة، أو كانوا مثلا في حراسة، أو كانوا مثلا في تحسس وتجسس لمواضع المسلمين ولم يرفعوا السلاح حينئذ، فإن هذا قتل، فإن هذا قتل، وهذا هو المقصود، واقتلوهم حيث ثقفتموهم. أما بالنسبة للمقاتلة فتكون في مكان معلوم، وأما القتل فيكون في قتل أفراد موزعين في مواضع متعددة، قتل أفراد موزعين في مواضع متعددة. وقول الله جل وعلا وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، أخرج المؤمنين من مكة، وهنا الخطاب يتوجه إلى من؟ يتوجه إلى المهاجرين الذين خرجوهم، المهاجرون خرجوا من مكة، ولكن الخطاب توجه هنا إلى عموم المؤمنين. لماذا؟ لأن المؤمنين يسعى بذمتهم أدناهم، وبلد المؤمنين في أي بقعة من بقاع العالم هو للمسلمين كافة، فإذا خرج أخرج مؤمن من بلده فإن تلك البلد هي بلد للمؤمنين كافة. وفي هذا دلالة أيضا أن المسلمين إذا أخرجوا من بلد من بلدانهم أن تلك البلد ولو تقادم عليها الزمن فإنها من بلدان المسلمين، وذلك مثلا كالأندلس، أخرج المسلمون منها واستقر فيها الكفر واستدام، وهي باقية من بلدان المسلمين. ولهذا الله عز وجل جعل المقاتلة هنا لأسباب، منها في سبيل الله كما تقدم وقاتلوا في سبيل الله، ومنها بسبب الإخراج، وأن الأمر ينبغي أن يعود إلى أهله، وذلك لعلتين. العلة الأولى أن الأرض لله يورثها من يشاء، الأمر الثاني أنها كانت للمسلمين، وإذا كانت الأرض لمسلم ثم اغتصبها كافر ولو تقادم الزمن فلا بد من رجوعها إلى أهل الإيمان. ولهذا جعل الله عز وجل سبب إخراج المشركين من مكة من أسباب ذلك قال من حيث أخرجوكم، يعني من مكة، مع أن سبب المقاتلة الأعظم في ذلك هو كفرهم بالله سبحانه وتعالى. قال والفتنة أشد من القتل. الفتنة في لغة العرب تطلق على الاضطراب، على الاضطراب، وكل شيء يضطرب فيه الإنسان وتتغير حاله فهو فتنة على أي حال كان. وتسمى الفتنة بأسبابها، لهذا جعل الله عز وجل الأموال والأولاد فتنة، والأزواج فتنة، والجاه فتنة، وجعل الله الحروب والفقر والمجاعات فتنة وغير ذلك. فكانت فتنة لأنها تؤثر على حياة الناس وأمنهم، وهذه الأشياء يدفع الناس شرها، فالله عز وجل بيّن لنبيه عليه الصلاة والسلام الفتنة هنا، قال والفتنة أشد من القتل، هل المراد بالفتنة هي تلك الأحوال؟ نقول المراد بهذه الآية هي الكفر، وقد أجمع العلماء على ذلك أن المراد بالفتنة في هذه الآية هو الإشراك مع الله عز وجل، وهذا ما يتفق عليه العلماء. جاء ذلك عن عبد الله بن عباس كما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث الضحاك عن عبد الله بن عباس، وجاء أيضا عن مجاهد بن جابر وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وقتادة والربيع بن أنس والضحاك ومقاتل وغيرهم من أئمة التفسير من السلف، وهي مسألة من مسائل الإجماع على أن الفتنة هنا في هذا الموضع هي الكفر، وذلك أن الله عز وجل جعلها أعظم من القتل، والقتل هو أعظم الفتن بعد الكفر، وذلك أن الناس إنما كانت أموالهم فتنة لصدها عن مصالحهم، وإنما كانت أزواجهم وأولادهم للصد عن المصالح الدينية، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح لما نزل من منبره ورأى الحسن والحسين وجاء إليه في ثوبين يعثران به، ما نزل النبي عليه الصلاة والسلام من منبره فحملهما فقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. المراد بهذا الفتنة هو أن الإنسان يضطرب ويقدم شيئا حقه التأخير ولو بأمر دقيق، النبي صلى الله عليه وسلم لعظم مقام النبوة ودقة البصيرة التي لا يدركها الأولياء، النبي صلى الله عليه وسلم جعل اللحظات اليسيرة في تركه الخطبة والإتيان إلى الحسن والحسين وحملهما هذا شيء دقيق من معاني الفتنة، وذلك أن الإنسان ربما لا يتحمل أن ينصرف إلى أمر دينه من أمر العبادة ونحو ذلك، ويجد في قلبه إقبالا على ابن أو إقبالا على زوجة أو إقبالا على مال أو نحو ذلك، فيفوت شيئا من المصالح. وهذا معاني دقيقة جدا، منها ما يدخل في أمور المباحات، ومنها ما يدخل في أمور المكروهات، ومنها ما يدخل في أمور المحرمات. لما كانت هذه المعاني كلها هي من أمور الفتنة، كان القتل وهو إزهاق النفس فتنة أعظم منها. ولهذا الجوع فتنة، لماذا؟ لأنه يفضي إلى القتل. فإذا كان الجوع فيه فتنة فالقتل أعظم منه. الخوف إنما يخاف الناس، لماذا يخافون؟ لأن الخوف قد يفضي إلى إزهاق أنفسهم، ولو كانوا يعلمون أن الخوف يفضي إلى فقد مادة ما وصل الهلع إلى نفوسهم بمثل هذا المقدار. فدل على أن الخوف مهما بلغ في النفوس فالقتل أعظم منه، لأن الناس لا تخاف من القتل إلا على أعظم أحوالها، وهو القتل وهو إزهاق الأنفس. فلما كان القتل بهذه المرتبة جعل الله عز وجل الفتنة أشد من القتل وأكبر منه، وهو الكفر بالله سبحانه وتعالى. وإنما جاء هذا الأمر في هذه الآية في قول الله عز وجل والفتنة أشد من القتل، بعد أن أمر الله عز وجل بالمقاتلة، ذلك أنه استقر لدى العرب أن القتال في مكة محرم، وهم مقبلون على ماذا؟ مقبلون على قتال المشركين في مكة. ولما كانوا يجدون في نفوسهم حرجا أزال الله عز وجل ذلك الحرج بقوله والفتنة أشد من القتل، يعني إن كان القتل فتنة فإن الفتنة العظمى التي تغيب اسم الفتنة عن القتل إذا حضر الكفر، فإذا حضر الكفر فهو أعظم الفتن. ولهذا نقول إن الفتن تتعدد، فإذا حضر أعلاها سلب الاسم من أدناها، وذلك أن الكفر هو أعظم الفتن. وليس لأحد أن يقول إني لا أريد أن أدخل الإيمان، لماذا؟ فإني أخشى أن أفقد مالي أو أفقد ولدي أو أخرج من بلدي. نقول هذه ليست فتن، لماذا؟ لأن الكفر الذي أنت فيه أشد من ذلك كله. ولهذا النبي صلى الله عليه الله عز وجل في هذه الآية قال والفتنة أشد من القتل، سلب القتل اسم الفتنة وهو فتنة. لماذا؟ لوجود الكفر وهو أعظم منه، فجعل الأعظم في ذلك هو الفتنة، وما عداه يخصص باسمه الذي يسمى به بعينه. ولهذا لما كان الناس يخشون الافتتان من قتال وإزهاق النفوس في مكة، بين الله عز وجل له أن الذين تقاتلونهم كفار وكفرهم أعظم من الفتنة التي تخشونها، فسلب الله اسم الفتنة عن القتل وجعله في الكفر. ولهذا نعلم إن أعظم التغيرات التي تطرأ على الإنسان وعلى المجتمعات هي إزهاق النفوس، وأعظم من ذلك كله هو الكفر بالله جل وعلا. وبهذا نعلم أيضا أن انتشار الكفر والإلحاد وإظهار قالات وكتب الكفر ونشرها أعظم من بيع السلاح في الفتنة. وإذا باع الإنسان كتاب كفر أو روج لمقال في صحيفة أو في متجر أو نحو ذلك يكفر به الله جل وعلا، فإن ذلك أعظم من بيع السلاح للقاتل ليقتل، ولهذا جعل الله عز وجل قتال المشركين في مكة جائز، وجعله جهادا وهو من أعظم الأعمال. لماذا؟ لأنه به يتحقق التوحيد ودرء الكفر، فأزال الله سبحانه وتعالى ما يجده المسلمون في نفوسهم من القتال في المسجد الحرام ببيان أن ما هم فيه وكفر بالله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يزال. وفي قول الله عز وجل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، هنا بيّن الله سبحانه وتعالى أن قتال المشركين للمؤمنين عند ذهابهم إلى مكة ينبغي أن يقيد بمواجهتهم بالسلاح، وإذا لم يقاتلوهم ليس لهم أن يقاتلوهم. وهنا مسألة أن الله عز وجل قال والفتنة أشد من القتل، أمر بقتالهم لوجود الكفر، أمر بقتالهم لوجود الكفر، ثم منع من قتالهم إلا أن يقاتلوا، ثم منع من قتالهم إلا أن يقاتلوا. نقول إن الله عز وجل منع من قتالهم إلا أن يقاتلوا لأن العهد في العام الماضي أن يأتوا بغير سلاح، أن يأتوا إلى مكة بغير سلاح وبلا قتال، فالمؤمنون يفون بعهودهم، يفون بعهودهم التي أعطوها الناس مهما كانوا. ولهذا جعل الله عز وجل في مثل هذا الموضع للمؤمنين ألا يقاتلوا المشركين إلا بقيد المقاتلة، فإن منعوهم من دخول مكة وقاتلوهم فإنه يجب عليهم أن يقاتلوهم. وفي هذا أيضا أن أهمية الجهاد في سبيل الله ظاهرة في الشريعة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى بين للمؤمنين وجوب المقاتلة عند إرادتهم القتال، مع أن المؤمنين في ابتداء أمرهم لم تتكون دولة الإسلام تكوينا تاما، ولم تتسع رقعة الإسلام، وشوكة المشركين ما زالت قوية. فالله عز وجل ما أمر نبيه بالرجوع إلى المدينة إذا رفعوا السلاح عليهم، وأمره بترك العمرة لأن هذه عبادة، ويؤجل ذلك إلى ما بعدها، وذلك لعظم أمر الجهاد، وذلك أنه يصنع هيبة للمسلمين، وأن الأمة إذا لم تعد العدة لدين الله عز وجل استضعفها خصومها. ولهذا لما علم المشركون بإتيان النبي صلى الله عليه وسلم وإعداد العدة لقتال المشركين تهيبوا القتال، وكانوا قد أعدوا له، فامتنعوا عن قتال النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنهم كانوا متسلحين على مشارف مكة، فأذنوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالدخول. وإنما كان المسجد الحرام حراما لإضافته لله جل وعلا، وذلك أنه حرم الله وبيت الله، وحرم الله وبيته إذا لم تتحقق فيه حقيقة التحريم وهي العبودية لله فإنه لا معنى لتحقق ذلك الاسم. ولهذا يجمع العلماء على أن الكافر إذا استولى على مكة أنه لو مكن المؤمنين من الدخول إليها عمرة وحجا وسكنا أن ولايته يجب أن تزول، وأن يقاتلونهم ولو مكن المسلمين من كل شيء كما مكن المشركون النبي من دخول مكة، وأن ذلك أمرا استثنائيا لأمور عديدة يأتي الإشارة إلى شيء منها، ومنها أن الله سبحانه وتعالى حرم أن تكون مكة دار كفر بعد أن كانت دار إيمان، ولهذا لا هجرة بعد الفتح. ولو تولاها مشرك وأقام فيها أعلام المشركين فإنه حينئذ أصبحت دار كفر، ويجب على المؤمنين فيها أن يهاجروا منها، وهذا لا يمكن أن يكون شرعيا، بل يجب في ذلك المقاتلة. وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء، حكاه القرطبي عن جماعة من العلماء كمنداد من المالكية، وكذلك أيضا حكاه بعض الفقهاء كالنووي عليه رحمة الله وغيرهم من أئمة الإسلام. وإذا لم تتحقق العبودية في مكة لله جل وعلا فإن المقاتلة في ذلك واجبة. وفي قول الله سبحانه وتعالى حتى يقاتلوكم فيه، هنا أمر الله عز وجل بالمقاتلة في قوله جل وعلا ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، يعني إذا قاتلوكم فقاتلوهم، يعني وجود الصفين. وأما في الآية السابقة قال واقتلوهم حيث ثقفتموهم، قيل إن المراد في أول الآية المراد بذلك هي على مشارف مكة قبل حدودها، وأما إذا كانوا فيها فإنهم لا يقاتلون إلا إذا رفعوا السلاح، فإنه يجب على المؤمنين أن يقاتلوهم. وفي هذا أيضا التخصيص الذي ورد في هذه الآيات، يخصص بعضها بعضا ولا ينسخ ولا ينسخ بعضها بعضا. هذه الآية في قول الله عز وجل واقتلوهم حيث ثقفتموهم. من العلماء من قال إنها ناسخة الآية السابقة، ومنهم من قال إنها ليست بناسخة، والصواب في ذلك إنها ليست بناسخة لها. وفي قول الله جل وعلا فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، في قول الله جل وعلا جزاء الكافرين دليل على أن الأصل في حكمهم المقاتلة من جهة الأصل، ولكن الله استثناها لوجودهم في المسجد الحرام، وأن الأمر لم يحل للمسلمين إلا للحال للضرورة إلا للضرورة، وذلك أن الله عز وجل جعل جزاءهم القتل. وعلامة ذلك أن الله عز وجل قال جزاء الكافرين، أي أن الكافر يقاتل، هذا هو الأصل فيه، والاستثناء إنما طرأ عليه لكونه في مكة، فلما كان في مكة استثني الكافر في مكة من المقاتلة. وهنا مسألة، وهي الكافر إذا لاذ بمكة إذا كان فردا هل يقاتل أم لا؟ نقول إن الكافر إذا لاذ بمكة أولا لا يجوز له دخولها، والعلماء يتفقون على ذلك، وهنا مسألة، وهي الكافر إذا لاذ بمكة إذا كان فردا هل يقاتل أم لا؟ نقول إن الكافر إذا لاذ بمكة أولا لا يجوز له دخولها، والعلماء يتفقون على ذلك، ولا خلاف عندهم فيه، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين بعث جماعة من أصحابه وأمرهم أن ينادوا في مكة ألا يطوف في البيت عريان وألا يحج بعد هذا العام مشرك، وقال الله عز وجل إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وهذا في إشارة إلى أن دخول المشرك من جهة الأصل بعد هذا العام هو محرم، فدخوله فيه موجب لإخراجه منه ولو لم يكن لائدا بجرم، فإذا دخل مسالما وجب إخراجه، فإذا كان واجبا إخراجه فهل يجوز للمؤمنين أن يقيموا الحد عليه إذا كان لائدا بفرية أو لائدا من حد أن يقيموا عليه الحد في مكة أم لا؟ نقول اختلف العلماء في ذلك. أولا ينبغي أن نحرر مسألة النزاع، نقول إن العلماء يتفقون على أن المشركين أو المشرك الذي يقاتل في مكة أنه يقاتل سواء كان فردا أو جماعة، فإذا كان عصابة من المشركين دخلوا مكة وقاتلوا فإنهم يقاتلون ولا خلاف، والفرد إذا رفع السلاح في مكة فإنه يقاتل ولا خلاف عندهم في ذلك، ولكن إذا كان لائدا مسالما كالذي يلوذ بالكعبة أو يلوذ بالبيت فهل لوذه بالكعبة يحرم على المؤمنين إقامة الحد عليه؟ نقول ذهب جمهور العلماء إلى جواز إقامة الحد عليه بمكة، لجواز إقامة الحد عليه بمكة، واستدلوا بهذا بما جاء في الصحيح من حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر ثم وضعه، ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. هنا اختلف العلماء هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله حدا لأنه كان مؤمنا فارتد، لأنه كان مسلما فارتد، هل هو حد لردته لأن للردة حد، أم هو قتال محاربة؟ فإذا كان قتال محاربة فيدخل في مسألة الاتفاق، ولا يلزم من قال بعدم إقامة الحدود في مكة بمثل هذا. والذي يظهر والله أعلم أن هذا الحديث إنما هو إقامة لحد الردة، إنما هو إقامة لحد الردة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عفى عنه كما عفى عن غيره، فعفى عن غيره ممن كان في مكة من المشركين، ولهذا من دخل بيت أبي سفيان ومن دخل الكعبة فهو آمن ونحو ذلك ولو كان مشركا. فما قتله مع أن ابن خطل ما كان حاملا للسلاح وإنما أمر بقتله النبي عليه الصلاة والسلام حدا، ولو كان محاربة لعفى عنه كما عفى عن غيره. والدليل على ذلك أيضا من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر ثم نزعه، ثم قيل له إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، دل على أن النبي قد قضى حربه، انتهت الحرب، فحينئذ استقر أمر المسلمين، وما بقي بعد ذلك فليس محاربة وإنما حدودا. ولهذا نقول إن قتل النبي عليه الصلاة والسلام لابن خطل إنما هو قتل حد للردة لا محاربة. والساعة التي رخص الله عز وجل لنبي عليه الصلاة والسلام بالقتال فيها في مكة انقضت بنزع المغفر عن رأسه عليه الصلاة والسلام. وذهب بعض العلماء إلى عدم جواز إقامة الحدود، وهو قول أبي حنيفة وغيره، وجمهور العلماء ذهبوا إلى جواز إقامة الحدود في مكة، وهذا قول الإمام مالك والشافعي وكذلك الإمام أحمد. الشافعي رحمه الله يقول إذا أمكن إخراجه وتنفيره من مكة، إذا كان لائذا بها ولم يستطع الإمساك به ليخرج، فإنه ينفر من مكة ويقام عليه الحد خارجه، وإذا لم يمكن فإنه يقام عليه فيها، فإنه يقام عليه فيها. وأبو حنيفة رحمه الله يجعل ذلك منهيا حتى في إقامة الحدود، ويجعل ما جاء في حديث أنس بن مالك في قتل النبي عليه الصلاة والسلام ابن خطل جعله في أمر المحاربة، قال وأمر المحاربة فهو داخل في أمر القتال الذي رخص الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام بالقتال فيها. وفي قول الله جل وعلا فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، يعني إن انتهوا عن قتال المؤمنين. ثمة أمر وهو من المسائل المهمة ودقائق معاني كلام الله عز وجل، أن الله عز وجل يعلم الأحوال التي ستقابل المؤمنين في مكة، يعلم ما تقابل المؤمنين في مكة، ومع ذلك أنزل الله عز وجل أحكاما على سبيل التنوع، إن كانوا كذا فافعلوا كذا، وإن كانوا كذا فافعلوا كذا، وإن كانوا كذا فافعلوا كذا. لماذا؟ لأن الأمر أمر تشريع، وإلا فإن الحكم الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو حكم لنازلة معينة جاء بلفظ عام، والقرآن إنما يأتي غائي وإن كان ينزل على مسائل معينة. ولهذا الله عز وجل قال واقتلوهم حيث ثقفتموهم، مع أنهم ما واجهوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر بمقاتلتهم إذا قاتلوا، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. هذه الخيارات متعددة تشريعا للأمة في أحكام قتال المشركين. وفي هذا أعظم دلالة أن المؤمنين إذا جاز لهم قتال المشركين في مكة فإنه يجوز لهم أن يقاتلوا في غيرها إن اعتدوا عليهم من باب أولى، مع حرمة مكة التي من لاذ بها فإن له حرمة. ولهذا الله عز وجل جوز للمؤمنين أو جبع على المؤمنين أن يقاتلوا المشركين إذا قاتلوهم ومنعوهم من حقهم. فإذا منع المؤمنون من حقهم في بلد غير مكة فإن الحرمة في ذلك معدومة أو ناقصة. ولهذا نقول إن الله عز وجل يوجب في ذلك إيجابا أظهر مما لو كان الإنسان يقاتل المشركين في مكة. وفي هذا أيضا أن هذه الآية تتضمن معنى من معاني الدفع. لماذا؟ لأن الأرض ما زالت باسم المسلمين وهي مكة، ولهذا الله عز وجل يقول أخرجوهم من حيث أخرجوكم، أي الأرض التي أخرجوكم هي بلد من بلدانكم. إذن هذا القتال يتضمن قتال الدفع، قتال الدفع أي أني أدخل داري فإن دفعتني عن داري فسأقاتلك. فإذا كان قتال الدفع مع حرمة مكة جعله الله عز وجل مأمورا به فإن ما عدا ذلك من باب أولى، وهذا مما لا خلاف عند العلماء في تقريره. ثم أيضا في قول الله عز وجل فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، أنه يجب على المؤمن ألا يعمل بهواه، ألا يعمل بهواه. وذلك أن المؤمنين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملون على المشركين في مكة حملا عظيما، لأنهم أخرجوهم من أهليهم وأخرجوهم من أموالهم وأولادهم وأراضيهم وعيروهم وأنشدوا فيهم الأشعار وغير ذلك وأساءوا إليهم عند الناس، ولكن الله عز وجل دفع ذلك ليبين أن المقاتلة إنما هي لدين الله ليست لانتقام النفس. ولهذا جعل الله عز وجل قال إن انتهوا عن المقاتلة، المسألة ليست تصفية حسابات ماضية، إن قاتلوكم الآن فقط وإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، أن يغفر لهم إن وضعوا السلاح ودخلوا الإيمان فإن الإسلام يجب ما قبله. ولهذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تعلم يا عمر إن الإسلام يهدم ما قبله، وإن الهجرة تهدم ما قبلها، وإن الحج يهدم ما قبله. وبهذا أنه ينبغي للإنسان إذا آمن من آمن ولو كان له أمر سابق وجريرة في حق المؤمنين، ينبغي ألا يتعلق ذلك بالمؤمنين في نفوسهم انتقاما منه. ولهذا من أعظم المصائب التي جاءت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي مصيبته في قتل عمه حمزة، حتى ذكر أهل السير كابن إسحاق وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إليه إلى جثته وجد بطنه مبقورة وقد أخذت أحشاؤها، وقف عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أصاب بمصيبة بعدك، يعني لشدة وقع ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء من قتل عم رسول الله وحمزة كما جاء في وحشي كما جاء في صحيح البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما يجد في قلبه لما أسلم قال إن استطعت لا تريني وجهك فافعل. وذلك فيه إشارة إلى ذلك الهم الذي في قلب النبي عليه الصلاة والسلام أن يرى من قتل عمه أمامه، ولكن من انتقم منه بكلمة واحدة، وإنما لا يريد أن يعرض الأمر أمامه بعينه كل مرة يأتي فيتذكر عمه. وفي هذا إشارة أنه ينبغي للقائد وينبغي للإنسان في دوافع الأمور التي يتعلق بها في ذاته في نفسه من هم أو نحو ذلك ينبغي أن يصرفها عنه. لماذا؟ حتى لا تتعطل الرسالة، والأمور التي قضاها الله عز وجل قضت ينبغي أن يتناساها. ولهذا مع دخوله في الإسلام وحسن إسلامه بعد ذلك وقاتل وناضل وبقي من الخيرة بعد ذلك، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن استطعت ألا تريني وجهك فافعل، يريد بذلك ألا يذكره ذلك همه ومصيبته السابقة. وأن تذكر المصائب والأشياء التي يضعها الناس تذكارا مثلا للموتى أو تذكارا لآبائهم وتذكارا ونحو ذلك، هذا من الأمور الخاطئة. لماذا؟ لأن هذه الأمور لا تعيد شيئا للإنسان، وإنما تجعله يتعلق وأوهام وأحزان وتصرفه عن أموره ومهامه. فإن الإنسان مأمور بأن يستدرك بأن يأتي وأن يستقبل حياته، ولا أن يتفكر بالماضي فيزداد حزنا. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بأحزان كثيرة من قتل أناس من أنفس أصحابه عليهم رضوان الله تعالى من قرابته ومن حوله ونحو ذلك، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يستقبل أمر الله عز وجل له، وما قضاه الله عز وجل هو خير لمن اختاره الله عز وجل له. وفي قوله جل وعلا فإن تاب فإن الله غفور رحيم، أن يغفر للعبد ويستر له ما مضى منه وإن كان مقاتلة للمسلمين. فالمقاتلة لمحمد صلى الله عليه وسلم هي من أعظم الجرم، يقاتلون رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كان ذلك ذنبا مغفورا. ولهذا الذي يقاتل أحدا أو يعاديه أو يقتل نفسا لن يبلغ قتلا كقتله لحمزة أو قتله لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا ومقاتلته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم التوبة من تاب، وجعل الله عز وجل ذلك تحت مغفرته ورحمته سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. تقدم معنا الفتنة هنا في الآية السابقة، ثم قال هنا فتنة، جعلها في الآية السابقة معرفة بالأل، هنا جعلها منكرة. الأل في الألف واللام في الفتنة الأولى هي للجنس، للدلالة على الاستغراق. الأعظم أنواع الفتن المستوعبة لما عداها وكل ما عداه هو داخل في دائرتها، وهو الإشراك مع الله عز وجل على ما تقدم بيانه. وهنا قال فتنة لما تقدم من معرفة بيانها، وأن هذه الفتنة المنكرة هنا هي عامة كعموم الفتنة السابقة، هي يدخل دونها من باب أولى، يدخل ما دونها من باب أولى لهوانه بالنسبة لها، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك من جهة إعمال الحكم، هو خاص بالكفر، وأمر الله عز وجل بالمقاتلة حتى لا تكون فتنة. هنا استدل بعض العلماء بهذه الآية على وجوب جهاد الطلب، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر بمقاتلة المشركين في الآية السابقة عند دخول المسجد الحرام، ونهى عن قتالهم إذا لم يقاتلوا، هنا أمر بالمقاتلة لأجل الدين فقط، وهناك لأجل المقاتلة. قال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. إذن لمجرد وجود الكفر يقاتلون، الكفر يقاتلون. هذا المعنى في وجوب مقاتلة المشركين حتى لا تكون فتنة، حمل بعض السلف في ذلك الفتنة في هذه الآية، قال: إذا كان أهل الإيمان في حال ضعف، في حال ضعف ويخشون من تنامي قوة المشركين عليهم، أنه يجب عليهم أن يقوموا بقتال المشركين حتى يضعف المشركون، جاء هذا عن عبد الله بن عمر كما جاء في البخاري، وذلك أنه سئل عن قول الله عز وجل: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، قال: ذلك كنا زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن قليل نخشى المشركين، ونحن حينئذ كثير، يعني لا نخشى فتنة المشركين. بعض العلماء قال إن هذه الآية ناسخة للآيات السابقة، وذلك في قول الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. قيد الله عز وجل المقاتلة هنا بالذين يقاتلون، ولكن هذه الآية جعلت القتال لمجرد الكفر. قال بالنسخ بعض العلماء ومن السلف كقتادة، كما روى ابن جرير وابي حاتم وغيره من حديث سعيد بن عروبة عن قتادة أنه قال في قول الله عز وجل: قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، وقول الله جل وعلا: واقتلوهم حيث ثقفتموهم، قال نسخها قول الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، فجعل هذه الآية ناسخة للأمر السابق، وأنه يجوز للمؤمنين بل يجب عليهم إذا وجدوا قوة أن يقاتلوا المشركين. هنا في قوله حتى لا تكون فتنة أمر بالقتال لدفع الفتنة فقط، وما أمر بغيره، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا المشركين إلى الإيمان وكاتبهم، فلو كانوا يريدون قبول الدعوة لدخلوا الإيمان، ولكنهم بقوا على ما هم عليه، فبقي أمران: الجزية وهي منتفية عن المشركين، وبقي القتال، لهذا أمر الله عز وجل بالمقاتلة. الفتنة تدفع بثلاثة أشياء، الأمر الأول بقتل المشركين وإبادتهم، فلا يكون حينئذ فتنة. الأمر الثاني بالجزية، وذلك درءا للفتنة. كيف تكون الجزية درءا للفتنة؟ أن الله عز وجل قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، لا يكون فتنة في المؤمنين فيتسلل المؤمنون إلى الأقوياء المشركين فيستل واحد تلو الآخر، وإنما يجب عليكم أن تضعفوهم. ولهذا لم يأمر الله عز وجل نبيه أن يقتل كل كافر، وإنما إن قبل الإسلام فهو أفضل للمسلمين، وإن لم يقبل الإسلام فيجب عليه الجزية، ولو بقي على كفره فإن المؤمنين يرعون شأنه، فإن المؤمنين يرعون شأنه. لماذا كانت الجزية هي دفعا للفتنة؟ لأن الله عز وجل قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، لأنهم بإعطاء الجزية يصبحوا صاغرين، فلا يمكن لأحد من أهل الإيمان أن ينضوي تحتهم فيصبح صاغرا، لأن الأمم إنما تقلد الأعظم، فإذا كانت العظمة للمشركين ولم يكن ثمة إذلال لهم من قبل المؤمنين انساق الناس إليهم اقتداء بهم. ولهذا أمر الله عز وجل بدرء الفتنة بهذه الأحوال، درء الفتنة بهذه الأحوال. الأمر الثالث أن يدخلوا في الإسلام، أن يدعوا إلى الإسلام ويدخلوا فيه. هذه الثلاثة هي التي تدرى بها الفتنة. يقدم أولها وهو الدعوة إلى الله، وهو الدعوة إلى الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أمر المشركين من كل فئة ومن كل جنس أمرهم بالدخول في الإسلام، ومن لم يدخل فإنه يفرض عليه بعد ذلك الجزية، يفرض عليه بعد ذلك الجزية. لماذا قدمت الجزية هنا؟ نقول إن قتال المشركين إنما جعله الله عز وجل متأخرا، لأن القتال يفتح بابا على المسلمين متسعا، فإذا لم يكن ثمة جزية فإن المشركين أكثر من المسلمين، فإن المشركين من أهل الكتاب أكثر من المؤمنين، فجعل الله عز وجل لنبيه أمورا وأحوالا يدرأ بها الشر، لأن المؤمنين لا يطيقون الكل، لأن المؤمنين لا يطيقون مواجهة الكل. وفي هذا إشارة إلى معنى أنه ينبغي لأهل الإيمان ألا يعادوا الأمم كلها بالمحاربة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أيده الله عز وجل ووعده بالنصر كان يسالم هذا ويقاتل هذا، يسالم بني النضير ويقاتل بني قريظة، وهذا مع كونهم من أهل ملة واحدة. وأما استعداء الأمم جميعا فإن هذا ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المؤيد بنصر الله، وإنما يتوجه إلى فئة، فإذا انقضى منها توجه إلى فئة أخرى، ويعطي غيرهم من أمور العهد والأمان حتى يقضي أمرهم تباعا. وهذا من الحكمة في الجهاد في سبيل الله والتعامل مع الفتنة. قال حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. هنا قال ويكون الدين لله، هل المراد بذلك أن يكون الدين في الأرض كلها لله فيزول في ذلك الشرك؟ نقول الله عز وجل يعلم أن الشرك والمشركين لن يزولوا من الأرض حتى قيام الساعة وتقوم الساعة على شرار الخلق، ولكن المراد بذلك حتى تكون الغلبة، فالله عز وجل متم نوره ولو كره الكافرون. المراد بذلك هو تمام النور والإتيان بكامل القوة للمؤمنين على غيرهم. قال ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. في هذه الآية في قول الله عز وجل فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، قال بعض العلماء إن هذه الآية متضمنة للمعنى السابق، وهو أن هذه الآية ليست لقتال الطلب وإنما هي لقتال الدفع. قال والدلالة على ذلك أن الله عز وجل قال فإن انتهوا، يعني من انتهى فلا عدوان إلا على الظالمين، يعني إن انتهوا عن المقاتلة فلا تعتدي إلا على ظالم اعتدى عليك. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فإذا وضعوا رماحهم في أعناقكم وجب عليكم أن تقاتلوا. وهذا استدل به بعض العلماء على أن هذه الآية ليست من قتال من قتال الدفع، وأن قتال الدفع إنما أوجب من قتال الطلب، وإنما قتال الطلب جعله الله عز وجل في سورة براءة فاقتلوهم حيث وجدتموهم، وأن هذه الآيات إنما هي آيات دفع. ولكن نقول إن الله سبحانه وتعالى ذكر الانتهاء هنا، قال فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. نقول إن الانتهاء لا ينبغي أن يحمل على معنى واحد وهو امتناعهم عن القتال، ولكن نقول إن انتهوا عن معاندتهم فأعطوا الجزية فإنهم ليسوا بمعتدين، ويكون حينئذ أمر القتال محكم في هذه الآية على أنه من قتال الطلب لا من قتال الدفع. ومن حمل الانتهاء هنا على المعنى السابق في قول الله عز وجل فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، فإنه يجعله في قتال الدفع لا في قتال الطلب، والذي يظهر والله أعلم أن هذه الآية إنما هي في قتال الطلب لا في قتال الدفع. بعض العلماء قال إن هذه الآيات معطوفة على بعضها بالواو، فإن الله عز وجل قال في أول الأمر قال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ثم قال واقتلوهم حيث ثقفتموهم، ثم قال فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، ثم قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، فجعلها معطوفة على بعضها، أي كأنها جاءت في سياق واحد وليس بينها فترة زمنية. ولكن نقول إن عطف الواو في ذلك لا يعني أن الآية جاءت في سياق تام، وإن كان هذا من القرائن، ولهذا جاء عن غير واحد من السلف أن هذه الآية في قول الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أنها كانت ناسخة ولو جاءت به العطف، كما جاء ذلك عن قتادة فيما رواه ابن جرير من حديث سعيد بن عروبة عن قتادة قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة إنها ناسخة لما سبق من الآيات من التقييد بالقتال لمن اعتدى. والعدوان هنا أن يعتدي الإنسان أو أن يأخذ حقا من غير حق له، وهذا هو الظلم. والله عز وجل إنما جعل المعتدي ظالما لبقائه على ما هو عليه. ومن القرائن أيضا على أن المراد بالظلم هنا في قوله فلا عدوان إلا على الظالمين أن الظلم المراد به الشرك، فهؤلاء بقوا على ما هم عليه ولم ينتهوا، فكانوا على الشرك الذي هم عليه، فما أعطوا الجزية وما أيضا اندفعوا عن قتال المؤمنين فإنهم يقاتلون، وكذلك أيضا فإنهم ما زالوا مشركين فلا عدوان إلا عليهم، فإذا بقوا على شركهم الذي هم عليه ولم يدفعوا الجزية فإنهم يقاتلون بظاهر هذه الآية. وفي هذه الآيات دلالة أيضا على عظم الكفر وأسبابه، أن تهيئة أسباب الكفر أعظم من تهيئة أسباب القتل، وأن الكفر في ذاته أعظم من قتل الإنسان. ولهذا قد روى ابن جرير الطبري من حديث أبي نجيح عن مجاهد بن جبر أنه قال خروج الإنسان من الإسلام إلى الكفر أعظم عليه من قتله، يعني أنه قد وقع في أعظم الفتنة، وقتله درءا للفتنة في ذلك. وإنما شرع الله عز وجل قتل المرتد وجعله حدا كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس قال من بدل دينه فاقتلوه، لأن الردة إذا لم تدرأ بالقتل انتشرت الردة في المسلمين، فارتد واحد ثم آخر ثم تسللت الردة في المسلمين إذا لم يكن ثم تقدم. ولهذا جعل الله عز وجل أعظم الفتنة الكفر، فيجب أن تدرأ ولو بقتل النفوس، لهذا شرع الله عز وجل الجهاد. ومن عظم دفع الكفر أن الله سبحانه وتعالى جعل قتل النفوس في دفع الكفر أعظم الأعمال، وذلك أن قتل النفس هو من أعظم الذنوب. الإنسان في قتله وإزهاقه للنفس، ويأتي بعد الإشراك بالله عز وجل، وهي من أوبق الموبقات ومن أيضا أكبر الكبائر أن يزهق الإنسان نفسا بغير حق. إذا كان هذا الجرم العظيم جعله الله أعظم أو من أعظم الأعمال أن يقتل الإنسان في سبيل الله. ويدل عليه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تمنى شيئا أن يكون عليه إلا أن يتمنى أن يقتل في سبيل الله. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح قال لو وددت أن أقاتل في سبيل الله حتى أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. وهذا دليل على فضل منزلة القتل في سبيل الله. لماذا؟ لتحقيق التوحيد. فإذا كان لتحقيق التوحيد دل على أن كل الأمور من الذنوب والمعاصي التي لو فعلها الإنسان غير تحت مظلة التوحيد فهي من الموبقات، لكن على عتبة التوحيد كلها درجات توصل إلى الله عز وجل. فلهذا انقلبت معايير الذنوب والمعاصي ومعايير الموبقات وهي القتل، جعلها الله عز وجل شهادة وهي من أعظم الأعمال. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله، قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيله، جهاد في سبيله. وهذا يدل على عظم منزلة القتال في سبيل الله. كذلك أيضا ينبغي أن نبين أن ما يتعلق بتحريم القتال في الآية السابقة والتي تليها أن ثمة أمران. الأمر الأول حرمة القتال في مكة والحرمة في الأشهر الحرم، هما مسألتان من المسائل المنفكة. وتكلمنا على مسألة القتال وفي مكة وإقامة الحدود، ونتكلم بإذن الله عز وجل على مسألة وهي مسألة القتال في الأشهر الحرم في وقت لاحق بإذن الله تعالى. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والإعانة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.